السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وبارك له في وقته وعلمه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده ما قال وله شاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حسن بشواهده. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وأسأل أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، لكن في إسناده مقال، لأن فيه الحليم من عبد الله المعاهد مختلف حيي لأن فيه حيي ابن عبد الله المعافري مختلف فيه وله شاهد، كأنه يريد به حديث عباد بن الصامت: لا يفرق بين الأم وولدها، لا يفرق بين الأم وولدها. قيل: إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحير الجارية. أخرجه الدارقطني والحاكم، وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو الواقدي وهو ضعيف. ولا يخفى أن هذا الحديث والذي بعده كان يحسن ضمهما إلى حديث ابن عمر الذي تقدم في النهي عن بيع أمهات الأولاد، أو يؤخره إلى هنا. وهذا الحديث ظاهر في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها. يعني كأنه يرى أن الحافظ في هذا الترتيب لو قدم هذا إلى تلك الأحاديث إلى ذلك الحديث أو أخر ذلك إلى هذا الموضع لحسن الترتيب، فهو انتقد عليه الترتيب في هذا الموضع، وإن كان كلها في كتاب البيوع لكن بعضها يضم إلى بعض. نعم، كما قال الصنعاني. وهذا الحديث ظاهر في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها، وظاهره عام في الملك والجهاد، إلا أنه لا يعلم أنه ذهب أحد إلى هذا العموم، فهو محمول على التفريق في الملك، وهو صريح في حديث علي الآتي. وظاهره أيضا تحريم التفريق ولو بعد البلوغ، إلا أنه يقيد بحديث عباد بن الصامت، وفي الغيب أنه خصه بالكبير الإجماع كما في العقد، وكأن مستند الإجماع حديث عبادة. ثم الحديث نص في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها، وقيس عليه سائر الأرحام، المحارم بجامع الرحمة بجامع الرحمة. وكذلك ورد النص في الإخوة وهو ما أفاده قوله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. له حديث صحيح بما له من شواهد. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل أنه إنما سمعه الحكم بن ميمون بن أبي شريف وهو يرويها عن علي رضي الله عنه، وميمون لم يدرك عليا. والحديث دليل على بطلان هذا البيع، ودل على تحريم التفريق كما دل عليه الحديث الأول، إلا أن الأول دل على التفريق بأي وجه من الوجوه، وهذا الحديث نص في تحريمه بالبيع، وألحق به تحريم التفريق بسائر المنشآت كالهبة والنذر، وهو ما كان باختيار المفرق. وأما التفريق بالقسمة فليس باختياره، فإن سبب الملك قهري وهو الميراث، وحديث علي رضي الله عنه قد دل على فضلان البيت ولكنه عارضه الحديث الأول حديث أبي أيوب فإنه دل على صحة الإخراج عن الملك بالبيت نحوه المستحق للعقوبة إن لو كان لا يصح الإخراج عن الملك لم يتحقق التفريق فلا عقوبة ولذا اختلف العلماء في ذلك فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينعقد مع العصيان قالوا والأمر من ارتجاع العلمين يحتمل أنه لأخذ جديد برضا المجتمع فإذا في التفريق بين البليمة وولدها وجهان لا يصح النهي صلى الله عليه وسلم عن تأديب البهائم ويصح قياس على الذبح وهو الأولى يعني هو الراجح أنه يصح أن يبيع ولد الناقة أو ولد البقرة حتى إن كان صغيرا ما زالت ترضعه طيب يا سأل الذبح لأنه لا يجوز أن يقال أنه لا تذبح يعني لا تذبح تلك البهيمة إلا بعد أن تكبر حلت لكم بهيمة الأنعام حاصل الحديثين حديث أبي أيوب ثم حديث علي النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع أو الهبة أو الإهداء ونحو ذلك لا يفرق بين والدة وولدها وظاهره عام في الملك قال وفي الجهات أي في الملك وفي الميراث إذا كان كل يأخذ جهة فهذا يأخذ أمة وهذا يأخذ أرضا وهذا يأخذ كذا في الجهات إلا أنه لا يعلم أنه ذهب أحد إلى هذا العموم أي إلى أنه لا يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها في الجهات وإنما في البيع والهبة ونحو ذلك أما الميراث فلا يعلم أحد منع ذلك فإذا ورث إنسان أمه وورث الآخر أم بنته وهذا ذهب بالأمة في شق وذاك ذهب به في ببنتها في جانب آخر هذا جائز عند أهل العلم لأن التفريق قهري كما ذكر وأيضا ظاهره أيضا تحريم التفريق ولو بعد البلوغ والصحيح أنه بعد البلوغ وإن كان حديث عبادة فيه ضعف لكن تقدم أيضا فيما مر بنا في الدرس الماضي أنه بعد البلوغ الأمر أهون وإنما يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ لشدة احتياج الصغيرة إلى أمها ولشدة وجدان الكبيرة على بنتها أو على ابنها ثم حديث علي بن أبي طالب فيه التفريق بين النهي عن التفريق بين الأخ وأخيه فالأول فيه النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها والثاني فيه النهي عن التفريق بين الأرحام قاسوا عليهم مع ذلك مسألة الأرحام والذي يظهر البقاء على النص والقياس عليه فيه نظرا بين الأخ وأخيه وهكذا يقال في هذا الحديث حديث علي فالأخ إذا كان عبارة عن يتيم عند أخيه أو إذا كان صغيرا له لأخي عليه رعاية لا يجوز تفريق بينهما أما إذا كان كبيرا له شأنه والآخر له شأنه وقيامه بذاته فالقول فيه نظير ما تقدم تفضل قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلت سعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلت سعر فسأل لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القاهر الباسط الرافع وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني من رغبة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وأصحاب ابن حبان قال الطبراني رحمه الله هو صحيح نعم عن أنس رضي الله عنه قال غلا السعر الغلا مقصور وهو ارتفاع السعر على معتاده في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر يعني نفعل ذلك هو وحده بإرادته الخابر أي المقدر الباسط الموسع مأخوذ من قوله تعالى تقابض إيش؟ أنبياء مقدر مقتر نعم في هذا التفسير المقتر فيه نظر القادر أي المقدر، الباسط الموسع، مأخوذ من قوله تعالى والله يقبض ويبسط، الرزاق. يعني لو أنه فسر القابض بالمضيق كان أقرب لأن هذا له أصل، وأما من فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان الآية فقدر عليه رزقه أي ضيق، لن يضيق الله على فلان، هذا له أصل. أما المقتر تفسيره القابض المقتر فيه نظر. الرجاء وإني لأرجو أن أبقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمغرمة في دم ولا مال، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان وأخرجه ابن ماجه والدارمي والجزار وهو يعلى من حديث أنس وإسناده على شرط مسلم وصححه الترمذي، والحديث دليل على أن تسعير مغرمة وإذا كان مغرمة فهو محرم، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، وروي عن مالك أنه يجوز التسعير ولو في الخوتين، والحديث دال على تحريم التسعير لكل متاع وإن كان سياقه في خاص. وقال المهدي إنه استحسن الأئمة المتأخرون تسعير ما عدم القوتين كاللحم والسمن ورعاية، يعني اللحم والسمن زائد عن القوتين زائد على ما لا بد منه من احتياج الناس، يعني اللحم عبارة عن شيء مما يعتبر فكاهة على الناس، والسم كذلك، والقوتان الذي هو المقصود به الحالات الضرورية، ورعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم. وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في منحة الكفار، وبسطنا القول هناك بما لا مزيد عليه. هذا كلام أيضا للشوكاني ونقله صديق حسن خان. شكرا. قال الصديق حسن خان في الروضة النبية المجلد الثاني صفحة 220 التسعير جائز عند الحاجة، والتسعير لحديث عرف عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبزاري وأبي يعلى أن السعر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القادر الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمغرمة في دم ولا مال، وصححه ابن حبان والترمذي وفي الباب أحاديث. وفي الهداية ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون في القيمة تأديا فاحشا وعجز القاضي عن قيام بحقوق المسلمين إلا بالتسعير، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصر. انتهى. حاصل ذلك المنع مطلقا والجواز بقيد، أما الإطلاق مطلقا أما الجواز مطلقا ما يقال به، أما المنع مطلقا فظاهر الحديث النهي عن التسعير مطلقا في تحديد المهور، وفي كذلك أيضا الأشياء التي هي زائدة عن القوتين عن اكتيات الناس كاللحوم، مثلا الكيلو بكم الرطل أو الكيلو من اللحم بكم تكون، يعني هذا زائد، أو السمن كم القارورة من السمن كم الكيلو من السمن أو العسل أو ما عدا ذلك من الأشياء الأخرى التي هي زوائد عن احتياج الناس كالسكر ويعني معلبات البقول ونحو ذلك. ابن القيم يختار أنه إن كان التسعير بما لا ضرر فيه على التجار بحيث أنهم حددت مشترياتهم ومباعاتهم في أشياء لا يتداولها الناس كما هي يعني ما يعتبر بالقوت الضروري أشياء، فهذا لا بأس به وهو مما تنضبط به الأمور، مما يعني ماذا لا يحصل فيه الضرر البائع والمشتري. وإن كان التسعير فيه إجحاف بالتجار بحيث أنه يهضمهم من مشترياتهم أو ربما لم يجعل لهم القدر الكافي من الربح ما ربما لا يقوم مقام أتعابه ولا إيجار محله ولا نحو ذلك، فهذا فيه ضرر عليه ولا يجوز. هذا التفسير ارتضاه بعض أهل العلم من المتأخرين، ومنهم السعدي، ومنهم أيضا البسام في شرحه بنحو ذلك، والذي يظهر الله أعلم على أن التسعير النهي به مطلقا. لاحظ معنا قول الله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا غلى السعر، هم ما قالوا هؤلاء التجار يعني يحصل لهم أو ما يحصل لهم، ما في تفصيل، غلى السعر فسعر لنا، أي حدد لنا مقادير نشتري بها من السلع التي يبيعها الناس. والناس يبيعون اللحوم، وغالب أحوال الناس كانت في ذلك الزمن ما هو مجرد اللحوم بل القوت الضروري، فما أرادوا تحديد اللحوم وتحديد السمن والزيت وما إلى ذلك من الأشياء الزوائد عن الحاجة الضرورية، وإنما أرادوا تحديد ما كان لابد منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر. هذه الأسعار الحقيقة أنها أمرها إلى الله سبحانه، مهما حاولوا في تخفيض الاقتصاد لا يستطيعون إلا أن يشاء الله، ومهما حاولوا في رفعها أيضا بالله الأمر من قبل بعد، قد يكون لهم أسباب سبب غلاء السعر من حيث الاحتكار وكذا يسببون في غلائه، لكن كل ذلك بتقدير الله عز وجل. وبالمناسبة فإن هذا السعر الذي غلى في هذه الأزمنة يعني ما هو فقط في اليمن، بل يذكرون على أنه انهيار اقتصادي في العالم، ولعله حرب من الله سبحانه وتعالى بسبب الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا يظلمون ولا يظلمون. ولعله أيضا حرب من الله سبحانه بسبب تفشي المعاصي الأخرى، وما أصابكم من مصيبة مما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالربا حرب ما هو على المسلمين فقط، بل على المسلمين والكفار حرب، من فعل ذلك حاربه الله. فلا يؤمن والله بسبب التجرؤ على هذه المعاصي أن يحصل الغلاء الشديد والانهيار في الأموال. بل أخبرنا بعض الزوار من الإمارات قال حصل يعني هبوط، وحصل أيضا أشياء مستغربة في الإمارات، أشياء مستغربة يعني من حيث الأسعار، حتى إن الشيء مثلا السيارة التي تباع بمئة ألف درهم تباع ربما بين 60 و70 ودون ذلك، والبيوت والعقارات وغير ذلك حاجة مفاجئة. هذا حرب من الله سبحانه وتعالى، هذا شيء يعني الذي انتهينا به أن الأمور تترك لله سبحانه وتعالى، وأن الناس يرزق الله بعضهم من بعض ويحث الناس ويجهون بدون تسعير. وإذا اجتهد الحاكم فسعر الناس ما لا بد من تسعيره لا ينكر عليه، هذا من شؤون الحكام كما ذكر شيخ الإسلام أن من شؤونه وولاياته تسعير ضبط الأمور، هذا عائد إليه، إلا من حيث الحكم الشرعي يترك الناس إلا إذا حصل ما يستدعي ذلك من الضرر. فمثلا لو بلغت المهور عند الناس أنه ما يتزوج أحد إلا بمليون أو مليونين، تدخل ولي الأمر قال هذا لا يجوز، هذا فيه أضرار على المجتمعات، فيه تأييم للنساء، وفيه إفشاء للزنا، ذريعة إلى إفشاء الزنا، وفيه تحديد للنسل من طرف خفي بحيث أن الرجل يبقى مدة لا يتزوج المرأة كذلك، فهذا فيه تقليل للنسل، وفيه من الأضرار أرى وحدد أن يكون المهر بمئة ألف ومن زاد على ذلك فزجرته، له ذلك أم لا؟ له ذلك، نعم له ذلك، وأمثال هذه الأشياء. إن الله هو المسعر، هذا اسم أسماء الله، منهم من لا يرى أنه اسم وظاهر أنه اسم، نعم أثبته عدد من أهل العلم، والقابض اسم والباسط اسم والرازق اسم. إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. حصل أن التسعير مظلمة في هذا الحديث، أن التسعير مظلمة، كون التاجر يشتري أشياء ويريد أن يربح فيها بما يسر الله له وقدر وغيره مثله، والناس يتنافسون في الترخيص، في ترخيص هذا يذهب إلى ذلك المكان وذلك المكان ينظر الأرخص ويشتري، يرزق الله بعض الناس من بعض، فهو يحدد الشيء بمقدار كذا وكذا، قد لا يكون فيه ما يكفيه وعياله من الأشياء، فهذا فيه ظلم له، وفيه أيضا يعني ماذا تحديد لمصالحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لله سبحانه وتعالى، لا أحد يطالبه مظلمة في دليل ولا مال. فيه التورع، فيه أن الإنسان يعمل فيه بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وما يرجوه ويتقي عذاب الله، والظلم من أشد ما يسبب عذاب الله عز وجل. نعم، وبسط من القول هناك بما لم يزيد عليه ظلم، هذا يكفي. سيأتي الاحتكار.